السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لا زال الحديث موصولا عن اللعب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الجادين. قلنا إشكالية اللعب يا إخوة الأولى هي قضية أصل الدين، المسائل اللي احنا عاملينها اللي هي بقى تخدم موضوع أصل الدين. بقى إيه احنا تعلمنا أصل الدين دلوقتي؟ في شبهات كانت بتاتي على أصل الدين، الحمد لله تردد. دلوقتي بقى عندنا مسائل تختص بأصل الدين، تلاقي طعنت والعياذ بالله في أصل الدين اللي بقى فيها شرك. نسأل الله العافية، فيها شرك أكبر، فيها كفر بواح مثلا. فلذلك لازم نحرر هذه المسائل وننظر إليها ونشوف السلف قالوا إيه وقواعدهم فيها إيه. فلما اتكلمنا عن مسألة اللعب قلنا إنه، إذا تذكرون يعني الكلام، قلنا إنه هو في جنات، واحد ضرب واحد، خبط واحد بدماغه وحصل له كذا. الجنات دي أصلها في الإسلام يعني إيه؟ فيها قصاص، أو اختلف العلماء في القصاص، أو هيبقى فيه تعزير، المهم هيبقى فيه حكم مقابل لدي. طيب الجنات دي لو كانت في اللعب بقى، قلنا إن العلماء قالوا إنه لما يحصل، لو حصل أتلف له عضو ولا حاجة لاعبا، اختلفوا في أخذ القصاص منه، زي ما قال ابن الجزي رحمه الله في القوانين الفقهية وغيره. يبقى الخلاف وقع من إيه؟ قلت لك إن أنا أعتقد إن الخلاف وقع من عندنا دي، قلت لك بأكد أهو ما بنقلهاش، إن أنا معتقد إن الخلاف اللي وقع، وطبعا حد من الإخوة عنده علم بده يفيدنا، يعني يقول لي جزاه الله خير، رحم الله من أفادنا علما، يقول هم ايه لو عندك سبب عندك مرجع نرجع له. المهم يعني انه انا ظننت انه هو كمله لعب. احنا ابتداء عندنا تسامح، شيء من التسامح، بس هل يا ترى بقى هنقول له خلاص احنا دلوقتي هننزل من القصاص للتعزير مثلا، او ننزل لانه تبقى فيه حكومه مثلا فلوس، لكن هل يا ترى هنقول له العب تاني؟ هي دي القضيه اللي قلت لك بقى هقول لك فيها في اخر الموضوع ان شاء الله عز وجل، ان هو المساله بتمنع. بس عايز اقول بقى تنزلا، بعض الاخوه لما حب يعالج المساله ديت بقى منتشر من الاخوه دلوقتي يقول طب والله احنا ممكن يا جماعه نمارس الالعاب دي على التعافي، يعني ممكن العب معاك ماتش بوكس اخرشم لك وشك وبعدين احنا متعافين انا وانت. قلت لك لا، ده في القصه دي اشكاليات، موضوع ان احنا اخذنا بالعفو وبعدين قال لك والله اصل كمان عندنا التعزير اللي هو هيبقى بعد اذا عفى عن القصاص هيبقى في تعزير. التعزير ده هو عشان خاطر هو تعمد الاذى ونحوه. قال لك خلاص، واذا كان هيبقى في تعزير يبقى التعزير ده ممكن الانسان هو يتخذه بكما يرى بقى القاضي. فاذا جاء التعزير ده في الفاول او في البلن او في الـ او في الـ الـ الـ الـ ضربة الجزاء او في زي اللي اي حاجة، يعني بالطقوس اللي بتحصل في المباريات ديت، زي الكورة زي السلة زي كده، بخلاف الالعاب اللي بياخد فيها نقط عشان ضرب اللي قدامه، يبقى دي ضد خالص على الشرع خالص يبقى ده. لكن عايز اقول ان بعض الاخوة مشهور بينهم مسألة ان احنا خلاص نقول والله احنا نتعافى، يبقى في عفو بيننا وبعض مسبق. طيب اذا كان العفو مسبق وبقي التعزير، نقول والله التعزيرات هي عباره عن امور مفتوحه، فمن الممكن ان يبقى الفاول دوت احنا ننوي فيه تعزير، وان وافق الفيفا احنا ما بنتحكمش الفيفا، احنا بنتحكم ان احنا في الشرع عندنا في مندوحه، يبقى خلاص الفاول ده عندنا. قلنا يا جماعه الكلام ده غلط من راس من بدايته كده غلط. ليه؟ لانه اولا قررنا في اول المجالس دي وقلت لك ما تنساش المسالات، ان بنرجع للاصل عشان نقدر نبني عليه، عشان لو حصل حاجه برجع للاصل. فقلنا ان الاصل ان اللاعب اذا اشتمل على مضره فهو محظور باتفاق، لان ما فيش العلماء لهم قولين. انا بقول باتفاق ليه؟ العلماء لهم قولين، بعضهم قال الاصل فيه الايه؟ الاباحه، اذا خلى من المضره الضرر الكبير او ترك فرض من فرائض الله عز وجل، صح؟ مش ده نص ابن قدامه رحمه الله؟ طيب وغيره طبعا من اهل العلم يعني. فريق اخر قال لك لا، الاصل فيه الحظر، وصرح بعض العلماء بالحرمه وقال ان حرام دوت ولازم تنهوا عن الالعاب دي وحاجات زي كده، اللي هو ما يخدمش الجهاد او يعمل كده. اللي عايز اقوله ان العلماء هم مع بعض، لكن احنا قلنا الاثنين بيصبوا في خانه واحده. ليه؟ لان الثاني لما اباح لك اباحه شرط، اباحه مشروط، فلا يكون مباحا الا مشروطا، فاذا وقع اذا لم يتحصل الشرط بقى محظور، فعشان كده قلنا الاثنين زي بعض، عشان كده ذكرنا كلام الشاطبي لو تفتكروا، واود انك ترجعوا لان دي نكته جيده في يعني دقيقه. فالعايز اقوله لك ان دلوقتي هم اذا كان ده انا عندي الاصل النوع الحظر او حتى بقى حظر بشرطه، فاذا وقع الشرط عملت ايه؟ بقى حرام. مش ممكن واحد يقول والله واحد شرب خمره وبعدين اتسطل فعور حد ولا حاجه، ونقول له خلاص ممكن نعالج المساله دي لما يشرب خمره يقعد لوحده حتى لوحده، ما اقدرش اقول له كده. ليه؟ لان الخمره بقت حرام، رجعت الحرب حرام، بقت حرام ابتداء. فكذلك لما نقول الاصل في اللعب الحرمه، اول ما يحصل فيه اشكال اما في شرطه على من اشترط، واما في في في في ان هو ليس من اللاعب الذي يخدم الجهاد ونحوه، فيبقى رجع لاصل. اذا رجعنا الاصل هنقول بقى حرام او بقى محظور، فما ينفعش تدخل تعمل حاجه خالص. لكن انا هقرر لك المساله دي ان شاء الله عز وجل بفضل الله عز وجل ورحمته ومعونته عز وجل بعدين. بس انا عايز اقول ايه تنزلا بقى، ان احنا عايزين نقول خليك خليني معاك اهو، مش انت بتقول نتعافى مع بعض والتعزير ممكن يخش في اللائحه بتاعه الفيفا عادي لانه مفتوح في الاسلام؟ اه هقول لك غلط من راسه، غلط من راسه. ليه بقى؟ قلنا في اللقاء اللي فات كلام اجمالي، قلنا للاتفاق على العفو خرم للقصاص. اثنين، لا يجوز لاحد ان يتفق مع احد على الاذى والا اثم. ثلاثه، ان اللعبه نفسها صار فيها تحاكم، صار فيها شركه اكبر فاخلت بالشرط، لان الشرط زي ما ذكر بعض اهل العلم ان هي ايه، لا تشغل عن فرد، دي مش شغلت عن فرد، دي نقضت الاسلام، مش شغلت عن فرد بس نقضت الاسلام كله باللي حصل ده، صح كده؟ يبقى مش ممكن احنا نتعافى ان احنا نتفق مع بعض على هذا التعافي. كذلك في التعزير قلنا ان التعزير قد يرجع الى السلطان احيانا، فيكون هو بنظر القاضي كيف يتخيره، واللي تخير هنا مش القاضي. قلنا انه اذا حصل التعزير وداوم عليه رفعه الى الحد، قلنا ان التعزير اذا كان بهذه الطريقه هيبقى تشريع، مش كده؟ وبعدين قلت لك المسائل دي كلها مجمله، اقول لك التفصيل بتاعها بقى في اللقاء الاتي ان شاء الله عز وجل. فاكرين؟ طيب جاء الان بقى ان شاء الله عز وجل محل التفصيل، وانا عايز افكرك ان احنا بنقول ايه، اننا نراعي هذا القول ونساعد عليه تنزلا. انا بقول لك القول ده اصله من راسه غلط، وان شاء الله هقول لك هو غلط ليه، يعني مش هو مش فتوانه، يعني هقول لك هو غلط ليه. بس خلينا نقول هنا ناخد المساله بقى نقطه نقطه. اولا خطأ ليه؟ اللي احنا يقولك نتفق مع بعض على العفو، لأن الاتفاق على العفو إنما هو لإسقاط القصاص، والاتفاق هذا يسمى الاتفاق هذا خطأ من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه خرم للقصاص. يعني إيه خرم للقصاص؟ يعني تعطيله أو ضياع هيبته كده، أن خلاص مش هيبقى فيه قصاص، كأني عملت حيلة وبقاش فيه قصاص. ازاي جبت الكلام ده منين؟ انت تقول لي ازاي بتقول الكلام ده جبته منين؟ هقول لك اهو. قال الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، هقول لك مساله بس مماثله كده تاخد بالك منها، وهي اشف من اللي عندنا بكتير قوي قوي. بيقول الامام الشاطبي رحمه الله في مساله في مسألة القتل للمجموعة باغتيال واحد. خلي بالكوا يا إخوة، الشاطبي رحمه الله بيقول إن في مصالح وردت في استنباط أهل العلم لبعض المسائل الحادثة والنازلة، فحصل إن جماعة اتفقوا على واحد وقتلوه، فسيدنا عمر قضى إنه يقتل كله، فقالوا له هتقتل جماعة بواحد؟ يعني واحد بواحد، إنما جماعة بواحد. فقال لو قتله اهل كذا وكذا دون ذكر الحظر موت او غيره لقتلتهم به جميعا، كلهم جميعا. فالامام الشاطبي بيقول لك ايه بيان فقه المساله ديت رحمه الله. خلي بالك بقى من الكلمتين دول، بيقول ايه؟ بيقول ايه رحمه الله في الاعتصام؟ بيقول ايه؟ هي 97، معلش خليني بس هجيب لك الصفحه الأول. هنا بيقول إيه الإمام رحمه الله؟ بيقول ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الاستعانة بالاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه. قال لك أنت بقى كل ما حد يحب يعمل حاجة غلط يقتل له واحد، يقول تعالى يا جماعة جماعة لي 3-4-5 أصحابي واروح رايح قاتل الراجل ده، نقول له هذا خلاص يا جماعة فرق دمه بين القبائل، يوم يعمل إيه؟ يوم يقول له خلاص ادفعوا دي يا جماعة، يقول لك خلاص أنا اتشفيت منه قتلته خلصت عليه خالص من حياتي، وبعد ما تفعل يرشي مش قضية. فقال لك لا، ده يتقتلوا كلهم يوم ما حدش يجي ناحية حد تاني، والعرب زمان كانت بتقول القتل أنفى للقتل وخير منها مرات ومرات ومرات من الأرض، قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اللي عايز أقوله لك إن خدت بالك من موضوع إنه قال خرم القصاص ليه بقى؟ لأنهم عملوا اتفقوا مع بعض، عملوا حيلة إن نقتلوا كلنا، نشترك في قتله كلنا أو نقف كلنا عند قتله، يوم نسقط القصاص يوم داخل على الدية. أنا هقول لك مفيش قصاص خلاص، يوم داخل على الدية. قال ده اسمه خرم القصاص. طب ده الكلام ده في إن واحد قتل واحد بسبب ولا حاجة ولا كده، فما بالك بقى إذا كان لعب؟ يبقى يا إخوة خلي بالكم إن الاتفاق ده اتفاق أسود. هنتفق مع بعض على العفو، يبقى اتفقنا مع بعض على تعطيل حكم ربنا. خلي بالكم المسألة خطيرة جدا، عشان كده أنا قلت لك في الأول لازم يبقى في مقدمة من الغزو الفكري عشان تعرف الناس دي عملت معنا إيه. اللي بيبص إن أنت تقدمنا لما لبسنا المسلمين بنطلون، يبقى هو مقدر قوي القضية دي وليه عملها بالشكل ده. عشان كده لما يجي إن شاء الله معنا بعد كده في المسائل الفقهية بقى اللي فيها إشكالات، إن ده مش سبق. لا لك ده سبق، والأصل في السبق اللي بعده مش سبق، وهقول لك ليه مش سبق إن شاء الله عز وجل. لك الخيار بس في المسائل العقدية. يبقى أنت بتتفق معه على تعطيل القصاص بالطريقة دي، فهمت المسألة بقى إزاي؟ تتفق معه على خرم القصاص، وهذا مما لا يجوز، وهذا أمر خطير. طيب نمرة 2، الإذن للمسلم في أنه يضرب غيره أو يفعل بغير هذه الأمور هو إذن بمحرم. ولذلك أنا الصراحة أخذ أكتمكم سرا، يعني أنا ما أعرفش الكلام ده انتشر بين إخوة كده إزاي، يعني زي قابلوا كده ان انا اقول لك تعالى من صراحه اتفق انا وانت كده ما نحكمش حكم ربنا هنا في المساله دي، يبقى انا خلاص خدت العزم. طبعا انا بقولش هو مش كده، انا بس بعظم لك المساله عشان اوريك شكلها ايه، لكن طبعا مش كده. انا يعني برضو احاشي الاخوه انهم يعملوا كده، عايز اقول بس ان احنا لما اتفقنا الاتفاق ده كانت نتيجته كده، ده لازم وانا لا الزمك بما لا تلتزم طبعا، وده جمهور اهل السنه انه الانسان اذا لم يلتزم قولا لا يلزمه به، لا نلزمه إلا بما التزم. لكن عايز أقول لك بس إن دي نتيجته لازم منه كده، تعالى وانت نتعافى يبقى خلاص مفيش قصاص. ليه؟ عشان نلعب، يعني مدعوء اللعب يا سيدي، ده في أصله محرم، ده أصله محظور زي ما انت سمعت اهو. ازاي يا إخوة الإنسان ممكن يغرر بدينه بالطريقة دي؟ خلي بالك بقى، أنا بقى بتفهم أقول والله خبطتني، خدتني رصية، فتحت لي دماغي، وقعت لي، كسرت لي رجلي، عملت لي كدمة، عملت لي خبطة، الكلام ده كله انا متفق معاك وما عندناش مشكله خالص، وزي ما انت عاوز تعمل اعمل. الكلام ده كله ايه بقى؟ الكلام ده كله محرم اصلا، احنا كده بنتفق مع بعض على محرم، نتفق مع بعض على محرم. هقول لك بس كلمه شفافه الاول في الاذى عموما عشان تاخد بالك من القضيه اللي وصلت لفين. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا، حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام. خرجه البزار ورجاله ثقات. خلي بالكم يا إخوة، دفعة دفعة، أزقك زقة بس، أريد أن أنا أسيئك. طب قول لي بنهزر؟ ما تهزرش كده، أريد أن أسيئك حرام بالنص الحديث أهو. وفي رواية: ووجهه عليه حرام أن يلطمه، وحرام عليه أن يدفعه بغتة. شايفين يا أخو حرام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حط لك الرتبة خلاص دي معصومة، الرتبة العلمية الرتبة الحكمية في الأحكام الخمسة حرام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال أبو عبيد يعني أن يأخذ شيئا لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الروع والأذى عليه. ذكره ابن رجب في شرح حديث لا تناجشوا ولا تباغضوا. طب اقول لك حاجه اشف من كده ذكرها ابن رجب هتصير عجبك بقى. طبعا قول النبي عليه الصلاه والسلام من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، اخرجه ابو داود بسند صحيح عن ابي فراس السلمي رضي الله عنه. شفت ازاي ده بقى؟ طيب هقول لك على حاجه اشف من كده. عارف حديث لا تناجشوا؟ قال فيه ابن رجب رحمه الله ذكر أن للنجشي معنى أعم، أو للنجشي معنى أعم مما ذكره العلماء في العقود. عارف المناجشة دي إيه يا إخوة؟ إن واحد يروح يشتري بضاعة، أنا واقف وإنت بقى إيه كبياع، تقوم متفق مع واحد كده اتفاق كده، الراجل ده يجي أنا متفق معاه مثلا دلوقتي أقول له بقول لك إيه، أما يجي حد يشتري يقول لي دي بكام، أقول له مثلا ب50 جنيه، يوم يقول لي غالي قوي، تقوم انت تيجي تقول لي ايه، بقول لك ايه ممكن اشتري، اقول لك بكام، تقول لي 50 جنيه، يقول لك حلو قوي جميل قوي اديني خلاص اخدها. فالتاني مغرر انا بالتاني، التاني فكر ان كده ايه ده عادي، ده الموضوع عادي خالص وكويس، موضوع 50 جنيه ده بسيطه، مع ان هو غالي خالص عنده يعني اكتر من ده، فالتاني ما يعرفش. فده ايه فيه الغش والخيانه. ده اللي بيذكروه العلماء او بيذكروا ده بعض ما يذكرونه يعني في مساله النجش. لكن ابن رجب قال لك في حاجه ثانيه هنا، قال في أعم مما ذكروه في العقود، قال وهو إيه؟ قال المخادعة والمخاتلة. حتى ذكر ابن رجب رحمه الله أن العرب تقول للصائد ناجش لأنه يحتال في الإيقاع بالصيد، وهذا لا يكون مع المؤمنين وإنما يكون مع الكفار والمحاربين. دي مسألة تانية بقى لعل قد نتعرض له، ولا مسألة هل العقود الفاسدة تنفع مع الكفار ولا لا؟ هنا بس في كلام الاحناف وبتاع. المهم انا مش هخش في دي، بس عايز اقول لك هنا في ايه. طيب انه قال ما ينفعش تعمل كده مع مؤمن انك تحتال عليه، طب ده ايه؟ اذى لا يجوز. اني احتال عليه ده اذى لا يجوز. فقال رحمه الله وانما يجوز المكر بمن يجوز بمن يجوز ادخال الاذى عليه وهم الكفار والمحاربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. ثم ذكر فائدة عجيبة. أنا بقول لك كلام ده يا إخوة عشان أعرف بس من إيه، ممكن نتفق مع بعض. الإخوة بيقولوا كلام أحيانا، في بعض الإخوة الصراحة بيقول كلام مش مسؤول. أنا ممكن أديك خبطة كده وأوقعك عشان كلك تشقلب على دماغك، يحصل لك حاجة وإحنا بنلعب. وحصل الكلام ده يا إخوة، والرجالة رجليها اتكسرت والرجالة إيديها اتكسرت وكدمات جامدة جدا وحاجة صعبة خالص. طب ده ممكن الكلام ده يحصل، يقول لك ممكن بس نتفق مع بعض وخلاص. طلعت بقى نتفق او كله بيقول نتفق، ايه تلقونه بألسنتكم؟ ما حدش، انت ما تفكرش انت متفق على ايه. طب اسمع بقى انت متفق على ايه عشان تعرف ان الدفع سماها النبي حراما عليه الصلاه والسلام. ان انا بهزر معاه، بلعب معاه بهزر، سرق العصايه بتاعته عشان افزعه، ما فيش هزار في كده، حرام. ده بقى داخلك في موضوع الاخ اللي لقيك ماشي رهزقك، يلاقيك قاعد يروح يخضك، يعمل حاجه اللي بيلبس وشه ويطلع لك في الضلمه. الشغل اللي بيحصل ده نسال الله عز وجل العافيه، محرم. قال ابن رجب رحمه الله الالحاح على المسلم في رد البيع هو من الضرر المحرم. قال ابن رجب رحمه الله في مساله البيع على بيع المسلم، قال وكلام العلماء في انه لو عرض مسلم سلعته على المشتري بعدما باعها المسلم له ليفسخ المشترك بيعه مع المسلم البائع الأول ثم يشتري من الثاني، قال هذه هي صورة الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض. بيجي يقول لك بعت له بإيه، يقول له بعت له كذا، يقول لك ما تسيبه وديك أنا زيادة بعد ما باع خلاص. يوم يرجع يقول له لا خلاص انا مش عايز ابيعه بتاع. في بقى صوره ثانيه، خلي بالك من الصوره الثانيه دي، قال ابن رجب. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وبل بالمغفره تراه، رجل عظيم الحقيقه ابن رجب، واتمنى من الاخوه يقراوا سيرته. الراجل ده ما ترجمش كتير للحنابله لما عمل تراجم الحنابله، تعرفوا ليه؟ لانه كان كثير العزله رحمه الله، كان فيه مسحه تصوف في سنه رحمه الله ورضي عنه. طبعا تلميذ ابن القيم هو ابن رجب رحمه الله على الجميع. ثم قال ابن رجب رحمه الله: في بذل الاخر لسلعته الى المشتري حتى يفسخ مع الاول، هل النهي عن هذا البذل للسلعه يكون في مده الخيار او في مده او بعد مده الخيار؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. العلماء قالوا ده اسمه خيار المجلس. في خيار تاني بيأكده ثلاث ايام بتاعه، يقول له انا ليا الحق في كذا، بنتفع عليه. الشاهد ان ده خيار المجلس. بيقولوا ان ده ممكن يبقى قبل خيار المجلس ده ولا لا، يعني اشترى ومشي ولا لسه. بحث العلماء المساله هل النهي في ده ولا لا. لما ذكر الخلاف من العلماء قال ايه؟ ذكر ان المشتري اذا انقضى شرط الخيار واراد رد السلعه على البائع فانه يتسبب في ردها عليه بانواع من الطرق المستفيضه لضرره، ولو بإلحاح عليه في المسألة، وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما. الله، أقولها لك تاني: وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما. محرم هو إيه ده بقى اللي أدى ضرر المسلم؟ أنتوا فهمتوا يا إخوة؟ ابن رجب بيقول إيه في المقطع ده؟ بيقول لك ان ممكن بعد خيار المجلس ولا حاجه يرجع يقول له: والله معلش، ممكن بس رجع لي السلعه يا سيدي، انت اشتريت والله. يقول له: معلش والله، طب عشان خاطر، طب معلش، طب معلش والله، طب ربنا يخليك عيالك، طب معلش والله، طب اصل انت ما انت. الالحاح ده هو عباره عن ايه بقى؟ ضرر بيؤدي للضرر بيه اللي بيضايقه، بيضايق المسلم. قال: والضرر ده محرم. طب الضرر ده انا افضل الحق عليه في البيع كده، ده محرم ده؟ محرم، يبقى ارتكب محرم. شفت ازاي؟ طب هو برود بايه المحرم؟ يعني حرام وصل للكبيره ولا حرام لسه؟ الحرام ده حرام كبيره اذا بلغ ان بقى اذى للمسلم. خلي بالكم يا اخو اللي بنتفق عليه ده حرام كبيره. كبير. جبت الكلام ده منين؟ هقول لك. انا قلت لك قبل كده: ليس عندي عندي، انا لا عندي ولا عندي، انا بنقل عن اهل العلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ايوه شاطر كده، صحح لي كده. ايوه، امال انت قاعد بتعمل ايه؟ ماشي يا اخوانا، خدت بالكم من الايه دي؟ طب القرطبي رحمه الله بيقول فيها ايه؟ بيقول: اما ايذاء الله ورسوله، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا اليما. دول بقى ال وعد لهم عذابا مهينا. ايوه، خليك معايا كده، تعد النهارده ولا ايه؟ طيب، الشاهد هو ايه يا اخوه؟ جزاك الله خير. الشاهد ايه هو؟ انه قال هنا: ايذاء الله ورسوله كفر مخرج من المله. قال بقى الثانيه: ايذاء المؤمنين ايه؟ قال: وايذاء المؤمنين كبيره من الكبائر، ويتحقق ذلك بلفظه يكرهها. يا سلام، يعني ممكن اقول له كلمه، ده في واحد بيبقى متعمد يغيظك، اشوف ايه اللي بيضايقك واقوله عشان انا متضايق منك شويه ولا حاجه. صور. عشان كده يا اخوه، في حدود لله عز وجل في الحقيقه ضايعه بينا. خلي بالكم يا اخواننا من الحاجات دي، دي حاجات محرمه. مش هقول لك دي صغائر الذنوب بقى، حاجات بسيطه، ده حاجات محرمه تبلغ الى الكبائر. طيب، دي مقدمه ملهاش دعوه بالكوره. طب انت قول لي، لما هو كله حرام كده، امال انت في الكوره هنا العلماء بيقولوا ضرر كبير ليه؟ قال لك: اصل في مصلحه. مش واخد بالك؟ خلي بالك معايا كويس. الراجل اللي خبى عصايه الراجل الثاني، او دفع ودفعه وهو ماشي، او اراد ايذائه، او كذا كذا كذا، ده كده يبقى كله محرم، لان مفيش مصلحه. الله، امال اللعب فيه ايه؟ قال لك فيه مصلحه. فلأن في مصلحة اشترطوا الضرر الكبير الكثير. ليه؟ عشان يقف قصاد المصلحة. هو في مصلحة بقى بتمشي وتتريض وبتعد للجهاد وكذا كذا. في ألعاب منعوها من أولها. لما أجي لك على باب السبق بس هتلاقي بعض العلماء لك في السبق من الحمير، السبق من البقر مثلا أعزكم الله. هتلاقي كلام ابن تيمية لما قال على بعض اللعب زي الطاب والنجيلة وحاجات كده، الحقيقة مش عارف أكونها بالضبط، ممكن أبحث أعرفك أو الإخوة حتى يفيدونا بمعناها. المهم يعني قال دي ممنوعة من أولها كده. الشربيني مثلا قال لك رمي الأحجار ده ممنوع خالص بتا. الحصني مثلا قال على لعبة تانية ممنوعة بتا كده من الأول كده ممنوعة خالص. انما في بعض الالعاب يقول لك فيها مصلحه، عشان كده قالوا ايه اذا اشتملت على مصلحه ولم يكن فيها ضرر كبير. زي ما هاجي لك بقى عند اما نحرر ان شاء الله المساله بقى الثانيه، الشق الثاني. احنا كده بنتنزل مع المخالف، بقول له مش انت بتقول اتفقنا، هقول لك غلط، ما فيش اتفاق خالص، ما ينفعش الموضوع ده خالص. لكن القول الاصل في المساله ايه هو بقى؟ انه غلط اصلا ما ينفعش. بس انا بتنزل معاك عشان اقول لك حتى اللي انت افترضته غلط في داخله غلط. يبقى الثاني ليه يا إخوة؟ عشان في مصلحة، عشان كده قال لك لازم الضرر يبقى كبير. عرفت الفرق بقى؟ بس أنا كنت بخوفك بهذه الآثار عشان تعرف إن إيه؟ إن مفيش حاجة اسمها إن نتفق مع بعض على أذى. ده الأذى من الكبائر. مفيش حاجة اسمها إن نتفق مع بعض على أذى إلا إذا كان هذا الأذى يصغر في جنب الإيه بقى؟ يصغر في جنب يصغر في جنب المصلحة الكبيرة اللي موجود. طيب تعالى هنا بقى، هو يجوز للإنسان يتفق على كده برضه؟ الامام الشاطبي رحمه الله قال لك ما ينفعش. هو كمان يا زينك انا كمان هو الكلام للامام ابن رجب رحمه الله وللامام القرطبي وللامام الشاطبي رحمه الله. قال في الاعتصام، قال رحمه الله ويدل عليه انه لا يحل للانسان ان يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف من أطرافه ولا إيلامه بشيء من الآلام، ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر. يعني الكلام ده ما فيش فيه كلام، ظاهر أو واضح الكلام ده اللي أنا بحتاج فيه ما فيهوش كلمة. يبقى قول الأخ اللي بيقول إحنا هنتفق هنقول له خرمت القصاص، نمرة اتنين هنقول له اتفقت على الأذى، وهذا اتفاق على محرم والعياذ بالله، كأن واحد قال واحد تعال نشرب خمره، تعال نفعل كذا من المحرم، ده اتفاق على محرم. يبقى ده طبعا اذا ما ظهرتش مصلحه كبيره، انا بقول لك اهو، يبقى ما فيش ايه، يبقى ما تقوليش ان احنا اتفقنا، لان احنا كده هنبقى اتفقنا على الايه، على محرم. طيب يا سيدي، يبقى قضيه الاتفاق هي قضيه مخربقه من اولها. بقي الكلام عن التعذيرات، اللي هو قال لك والله اتفقنا يبقى القصاص سقط. ما هو اللي بيبنى على الغلط ياخد بقى غلط، هو خلاص قال لك خلاص اتفقنا. لما قال الاتفاق عادي قال لك يبقى القصاص سقط. بقي ايه؟ بقي التعذير. قال لي والله الفاول والبلن، هو بالمناسبه اسمه بلن ولا اسمه بلم؟ بالموم بالميم، مين بلم ولا بلن؟ باللون. طيب واصل الكلمه دي اصلا ايه؟ دي ده لاتيني ده ولا ايه؟ لا مش عارف شكلها، لا فرنساوي ولا انجليزي ولا حاجه. المهم ما لناش دعوه. القصد اللي عايز اقول لك ايه هو بقى؟ ان ده كله مش ايه؟ بيقول لك ان ده داخل تبع اللائحه، اذا دخلت لوائح الفيفا عليه فده اصلا مأذون في شرعا. هنشوف كده هو ده مأذون في شرعا التعزير بالطريقه دي ولا لا؟ ابتداء بقى ان القصاص نفسه ما بقاش نافع الفكره بتاعتك فيه، يبقى هيبقى نافع ده ولا لا؟ ان شاء الله نزيل على ذلك في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.